بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباع، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتناب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعل حجة علينا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. تحدثنا في لقاء سابق عن كيفية كتابة الخطبة وكيف نستخرج، وقلنا طريقتك في العمل أن تجعل كلمات الآية التي تتحدث عنها مفتاحا إلى الآيات الأخرى. وقد وجدتم أن كلمة أهلك كم فتحت لنا من الآيات، وكلها في كتاب الله عز وجل. فإذا عملت بهذه الطريقة ستستوعب جميع المسائل المتعلقة بالموضوع. ورأيتم كيف أثبتنا أن زوجة الرجل من أهل بيته، وابن الرجل من أهل بيته، وأخ الرجل من أهل بيته، وبنته من أهل بيته، هذه كلها تناولنا. وقلنا هذه المسألة مهمة لسببين. ثم بعد ذلك كان الحديث أن كيف تسلسل هذه الكتابات التي كتبت، لأنك في البداية ما قيدت نفسك، ألزمت نفسك بالتسلسل، لكن بعد الانتهاء من كتابة المسودة إذا أردت أن تبيض هذا الذي كتبته عليك أن تنتبه إلى تسلسل الموضوع. فأعيد الحديث مرة أخرى لأجل المذاكرة. فتبدأ في مثل هذه الخطب: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. تقول: الاهتمام بالأهل أو معرفة ما معنى الأهل في هذه الآية لغايتين. الغاية الأولى: هل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل في أهل بيته أم لا؟ الغاية الثانية أن الله تبارك وتعالى قال في آيتين: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال في آية أخرى: قوا أنفسكم وأهليكم نار. إذن أنا أيضا مخاطب ومأمور بأمر الله تبارك وتعالى أن أأمر أهلي بالصلاة، وأن أكون سببا في إنقاذ أهلي من النار. إذن يجب أن أعلم ما معنى هؤلاء ومن يدخل في الأهل حتى أعمل بما أمرت به. إذن هذا يكون المدخل بالنسبة إلى الخطبة. هذه الطريقة في العمل أوصيك دائما بها: حاول أن تلبس الدليل للمسلم، لبسه بالدليل بحيث يشعر أن هذا الكلام موجه له وأنه مطلوب منه أن يعمل. إذا ما عملت بهذه الطريقة والتزمت طريقة الوعاد والنصاح، هذا ما يجدي نفع. طريقة الوعد والنصح لا يجدي نفع، وإنما أن يفهم الدليل وأن يعلم أنه مخاطب بهذا الدليل، ويفرح عندما يعلم أنك علمته شيئا يمس حياته. ثم بعد ذلك التسلسل تبدأ. قلنا الله تبارك وتعالى استخدم وحيا كلمة الأهل بمعنى الزوجة، ثم الملائكة استخدموا، ثم عامة الناس استخدموا، ثم بعد ذلك في الأحكام الشرعية علمنا أن الزوجة من أهل بيت الرجل. فأذكر في البداية استخدام الله تبارك وتعالى وحيا في القرآن لكلمة الأهل بمعنى الزوجة، ثم أثني بالملائكة، ثم بعد ذلك أذكر عامة الناس، ثم أذكر بعد ذلك الأحكام الشرعية. بهذا التسلسل هذا هو الصحيح، لأنه لا يمكن أن يكون قول الله تبارك وتعالى ثم أؤخر قول الله عز وجل وأقدم قول غيره. فأراعي التسلسل بهذه الطريقة في خطبي. هذا مهم جدا. هناك مثل والأمثال تضرب ولا تقاس، لكن تعلم أن هذه تجارب الأمم والشعوب. هناك كلام يقول: الكذب المصفط أحسن من الصدق المخربط. رجل يكذب والعياذ بالله لكن مرتب حاله تقتنع، رجل آخر صادق لكن ما يستطيع أن يوصل لك الشيء الذي يريده، ما تقتنع به. إذن هذا في حالة الكذب، فما بالك إذا كنت تريد أن توصل دينا إلى الناس. إذن يجب أن يكون كلامي مرتب، وأن أسلسل في إيصال المعلومات إلى المستمع، لأنه بهذه الطريقة ما ينسى. أشير إلى مسألة في هذا الليلة إن شاء الله تعالى، وهي مسألة الاستطراد. وأعني بالاستطراد هنا الخروج من الموضوع. الاستطراد شيء؟ نعم، الاستطراد، وأعني به الخروج من الموضوع الذي أنت تريد أن تتحدث عنه. أحذرك من هذا الأمر: لا تخرج من الموضوع أبدا، لا تخرج من الموضوع. لأن الشخص الذي لا يستطيع أن يوصل ما يريد إلى المقابل تجده يتحدث مرة في موضوع ثم ينتقل إلى موضوع آخر ثم ينتقل إلى موضوع ثالث ثم ينتقل إلى موضوع رابع، بحيث أن المستمع إذا خرج من المسجد سألته عن إيش تكلم الخطيب، قال والله هو ذكر المسألة الفلانية وذكر فلان شيء فإذا به شيء متشعب ما مرتبط، ما لا يوجد ترابط في الموضوع. فلا تخرج عن الموضوع لأي سبب كان، لكن إن اضطررت لأجل الاضطرار أو لأجل الفائدة، يعني أنت تتحدث في موضوع، لا أدري أنتم تلاحظون أثناء حديثنا أحيانا نخرج من الموضوع لكن ننبه، نقول ونخرج من الموضوع لأجل الفائدة. إذا أنت انتبهت الآن هناك سلسلة أفكارك انقطع ونصار هناك انقطاع، علمت بهذا الانقطاع ثم رجعت إلى الموضوع، إذن كأن شيئا لم يحصل لديك، ويجب أن تعمل بهذه الطريقة في الخطبة. فإذا اضطررت للحديث عن موضوع، عن مسألة خارج الموضوع، عليك أن تنوه، تقول هكذا بالنص ونخرج من الموضوع لأجل الفائدة، تذكر الشيء الذي تريده ثم تقول ونرجع إلى موضوعنا، حتى لا تنقطع السلسلة بينك وبين المستمع. كان أحدهم يحاضر في منطقة من المناطق، فكان يجمع من كل شيء قد يستفيد الإنسان من مسألة ذكرها من مجموع 10 مسائل، لكن لا يمكن أن يستوعب الإنسان 10 مسائل في جلسة واحدة تطرح، لكن إذا طرحت مسألة واحدة بأدلة مدعومة كثيرة بإذن الله تعالى تكون قد أنجزت شيئا. إذن هذه مسألة تحذر منها إن شاء الله تعالى. أظن لست بحاجة أن أذكرك أن لا تكون واعيا، الخطب الوعظية لا تجدي نفع، لا يعلم مسلما شيئا ولا يغير في حياته شيء. إيش الفرق بين الخطب التي كتبناها أو نريد أن نكتبها والخطب الوعظية؟ الخطب الوعظية يأتي الخطيب يذكر كلام طويل ثم قال الله تعالى، يذكر كلام طويل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر كلام طويل قال الشاعر، إذن جعل الأدلة تابعا لقوله، هو يأتي بكلام ويدعم قوله بالدليل، إذن أصبحت الأدلة كأنها تابعة لقوله، أي أن هذا الذي قلته مبني على الآية الفلانية وهذا الذي قلته مبني على الحديث هذا أسلوب الوعاظ. أما الشيء الذي أريدك وهذا ما فعلته ولله الفضل والمنة، أن تفهم الناس الأدلة، أن تفهم الناس الأدلة، أي ائتي إلى حديث اشرح هذا الحديث للناس، ائتي إلى آية اشرح هذه الآية للناس، بهذه الطريقة توصل الدين إلى الناس. لماذا؟ لا أدري ذكرت هذا الأمر سابقا أم لا، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم كان إذا سمع القرآن يقتنع أن هذا كلام الله عز وجل، هذا ليس بكلام بشر، ويعتنق الإسلام بالسماع. ولهذا كان أهل مكة يمنعون أحدا من الصحابة أن يجهر بقراءة القرآن، وكما تعلمون عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه كم ضرب بسبب قراءته القرآن في داخل مكة، وأبو بكر رضي الله عنه وارضاه عندما أراد أن يترك مكة ويخرج وأجاره ابن الدغنة، لكن أهل مكة اشترطوا عليه أن لا يقرأ القرآن، لأن القرآن كان إذا وصل إلى أحدهم كان يقتنع أن هذا ليس بكلام البشر، حتى الذين لم يؤمنوا به حاروا في وصف هذا الكلام، يقول سحر ليس هو بسحر، نقول شعر ليس بشعر، كهانة ليس بكهانة. إذن هم يعلمون أن هذا لا يمت إلى كلام البشر بشيء، لكن عنادا واستكبارا ما كانوا يؤمنون. جيد، أولئك الناس عندما كانوا يسمعون الآيات لماذا كانوا يقتنعون أن هذا كلام الله عز وجل؟ ونحن في بيوتنا المصاحف، بل أحدنا يتباهى أنني ختمت في الشهر 2-3، زي الرجل يسمع آية يعتنق الإسلام، رجل يختم القرآن 3 مرات في الأسبوع أو في الشهر ما يغير في حياته شيء. إذن الخلل أين؟ الخلل أننا لا نفهم كما كانوا يفهمونهم، لا نفهم كما كانوا يفهمون هم. دخل أعرابيون المسجد أو مكان وأحدهم كان يقرأ القرآن، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال ما ينبغي أن تكون هذه الآية هكذا، يأمر بالقطع ثم غفور رحيم. فالقارئ قال هكذا الآية، ثم عندما رجعوا وإذا والله عزيز حكيم، الأعرابي قال نعم عز فحكم. كيف؟ لأن هذه كانت لغتهم، فهم أن هذه الآية لا تستقيم بهذه الطريقة. جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى ما تدعو؟ قال إلى لا إله إلا الله. قال إذن تقاتلك العرب والعجم. أعرابي لا درس شروط لا إله إلا الله، ولا نواقض لا إله إلا الله، ولا درس محاضرات ولا دروس ولا معاهد، أعرابي مجرد أن سمع. إذن كان يفهم إيش معنى لا إله إلا الله، بينما واقعنا الآن حتى أفهم لا إله إلا الله أحتاج إلى كتب، أحتاج إلى مشايخ حتى أفهم. إذن الفرق في التعامل مع كتاب الله عز وجل بيننا نحن وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان في ذلك الوقت، الفهم. إذن الخلل هنا، وهذا الذي يسر الله عز وجل لي في بداية أمري، كأنني وقعت على هذه العلة. قلت إذن إذا مكنني الله تبارك وتعالى وأزلت هذا الفارق بيننا وبين الصحابة أكون قد أنجزت شيئا. الفارق بيننا وبينهم أنهم كانوا يفهمون، نحن لا نفهم. أنا أحتاج إلى القرطبي، أحتاج إلى ابن كثير، أحتاج إلى الطبري، أحتاج إلى الشنقيطي، أحتاج إلى كل هؤلاء حتى أفهم إيش معنى هذه الآية. إذن ليكن دوري في الخطابة أن أرتقي بهؤلاء الناس إلى فهم كلام الله عز وجل. فإذا فهموا كلام الله تبارك وتعالى يقينا سيتفاعلون مع هذه الآيات كما كان الصحابة يتفاعل. أنا أذكر مرة تحدثنا في لقاء مع بعض الشباب عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة. أنا متأكد أن كل الذي سمعني قرأ هذه الآية، لكن عندما بدأت تفصل له أن هذه تجارة مع الله عز وجل، وأن هذه التجارة لها شروط ولها مكاسب دنيوية ولها مكاسب أخروية، ودخلت في التفاصيل، ثلاثة من الجالسين قالوا لماذا لا تعملون بهذه الآية مطوية؟ الناس لا يفهمون هذا الأمر. الآية نقرأها لكن نحتاج إلى من يشير إلينا إلى بعض المسائل الموجودة في الآية. إذن اجعل دورك أن تزيل هذا الفارق بيننا وبين الصحابة. كيف؟ أننا نقرأ لا نفهم. إذن كن سببا في إفهام هؤلاء الناس الآيات والأحاديث، ودعك من الخطب الذي كلام طويل ولا طائل تحت. واضح إن شاء الله. بالنسبة إلى مسألة أخرى متعلقة بالخطبة أيضا، المقدمة، عليك أن تولي أهمية للمقدمة، لأن هذا المدخل يجب أن يكون بطريقة جيدة. أما كيف تكتب المقدمة، المداخل أحيانا تحتاج إلى لغة الأدباء، تشوق هؤلاء الناس في الموضوع الذي تريد أن تطرحه. أما كيف تكتب المقدمة، لا تكتبها إلا بعد أن تنتهي من كتابة الخطبة، كتبت المسودة وشرعت في كتابة المبيضة. أثناء الكتابة ستتولد لديك مجمل الفكرة التي تريد أن توصلها إلى المسلمين في المسجد. من هذه الفكرة المجملة التي تكونت عندك تبدأ تكتب المقدمة، وتختار الكلمات التي فيها تشويق لافتتاح الموضوع. هذا طريقة في كتابة المقدمة. أحيانا تحتاج أو المقدمة تكون من الواقع الذي تعيشه، موضوعك متعلق بأمر في الواقع، هذا الأمر الذي تريد أن تعالجه المقدمة ممكن أن تستقيها من هذا الواقع. الموضوع الذي أكثر من مرة ذكرته، القرآن والعزاء، مقدمة هذا الموضوع الخطبة كيف كانت؟ كان وصف لأمر الناس يعيشونه دائما، لكن أنت عندما تقول هذا الشيء يجدون له نكهة أخرى. فكان الحديث، أذكر لحد الآن هكذا، كنت أتمنى أن أحصل هذه الخطب حتى نشير إلى بعض المقدمات التي دخلنا فيها. أنا حصلت أشرطة، لكن أشرطة التسجيل هذه القديمة، وما حصلت الجهاز اللي ممكن أن أسمع، ولا كان نقلنا بعض الأمور التي قد تكون فيها أمثلة طيبة. شيخ يتحول من شريط إلى كاسيت. ممكن شارع النجف يتحول بالجامع. جيد جيد. كاسيت على القرص تحول. اذا نحول ان شاء الله تعالى. والله لا ادري احد باذن الله تعالى. احد الشباب كان محتفظ اظن بثمانية اشرطه من 95 96. الله كريم ان شاء الله تعالى. والله كنت اتمنى ان تفرغ هذه لان فيها بعض المحاضرات ان شاء الله تعالى. وجلها باللغه العربيه لان البعثيون في ذلك الوقت الزمونا ان الخطبه ما تكون ب اللهجات الأخرى بالعربية، فكان هذه الله عز وجل جعل في بعض ما أرادوا شرا جعل فيه خير دائما سبحان الله هكذا الأمر كان. أذكر كان من تقديرات الله عز وجل نخرج من الموضوع طالما دخلنا فيه نستطرد قليلا. هم يريدون شيء والله عز وجل يريد شيئا آخر. كانت المحاضرات في رمضان ليلية، وأنت تعلم الأسواق كلها معزلة في الليل والناس في بيوتهم، لا يأتيك إلا من يريدك. لا أدري كيف الله عز وجل حملهم على أن يقولوا المحاضرات تكون في النهار لا في الليل. اختاروا لكم ساعة بالنهار ولا توجد محاضرات بعد اليوم في الليل. حقيقة تضايقنا في ذلك الوقت لأن الناس تعرف في رمضان هذا الجائع وهذا اللي مشغول، لكن الله عز وجل جعل فيه خير كثير بحيث الناس الموجودين في محيط المسجد كلهم يسمعون شاءوا أم أبوا. فأحيانا هم يريدون شيء والله عز وجل يريد شيئا آخر. إذا نرجع إلى المقدمة التي كنا نتحدث عنها. أذكر في تلك المقدمة قلنا أحيانا تستقي المقدمة من الموضوع الذي تكتبه، فكانت أذكر المقدمة هكذا: إذا ساقتك رجلك إلى مجلس من مجالس العزاء فسترى على باب المجلس أناسا جلوسا على الأرائك مهمتهم يستقبلون الوافدين، وينبري من بينهم رجل يقودك إلى غرفة حسب مستواك المعيشي، فإن كنت من أصحاب المناصب فلك غرفة، وإن كنت من الملال فلك غرفة خاصة، وإن كنت من عامة الناس فلك الممرات. البداية كانت هكذا. تعرف هذا أمر الناس يعيشونه دائما، فعندما يسمعه منك تكون له نكهة خاصة في ذلك الوقت. والمهمة الأخرى لهؤلاء أنهم ما أن يغادر أحدهم المجلس إلا ويهب واقفين، فقد هذا مما تعرف عليه أهل منطقة. ثم كان الحديث عن مجلس الملالي وماذا يفعلون، ثم كان الحديث عن كتاب الله عز وجل والخروقات التي تكون في قراءة كتاب الله تبارك وتعالى في ذلك المجلس. إذا تهتم بالمقدمة لأنه المدخل لطرح الموضوع. أوصيك بأمر آخر متعلق بالخطبة أيضا، التسجيل. الله عز وجل الآن يسر وسائل وأدوات التسجيل سهلة جدا، بينما في وقتنا عندما كنا بدأنا كنا نعاني جهاز تسجيل يعني غير منضبط، والوسائل التسجيل الأشرطة أيضا من هذه تعرف هذا اللي قديم. نعم سبحان الله. تعلم كنا نشتري الأشرطة مستخدمة غالي، وما كنا نقبل أن نأخذ من أحد شيء، فكنا نشتري الأشرطة فيها تسجيل ويمسح ثم بعد ذلك نسجل. هذه مسألة أيضا أتطرق إليها، وهي مسألة أن البعثيين يريدون شيء والله عز وجل يريد شيئا آخر. في بداية الأمر عندما تقدمنا بالعمل في مسجد قوبل بالرفض من قبل الحزب، الأمن وافق الحزب ما وافق، فقدر الله أحد العاملين في مدينة الموصل قرأ اسم المسجد وخطيب يريد أن يخطب في هذا المسجد، أحد العاملين معه من عشيرة صاحب المسجد قال هذول مو جماعتك يردون خطيب لمسجدهم وماذا يقبلون؟ قال بلى هذول أبناء عمومتي. فالرجل وافق، يعني الحزب في الموصل وافق وفي منطقة ما يوافق، لكن هذا الذي وافق اشترط علينا شرط. قال هناك كلام كثير وتقارير كثيرة وأشياء كثيرة، فحتى أطمئن كل أسبوع تسجل لي شريط تجيب لي. إذا نحن ما بدأنا بهذا، ما كان معهود في ذلك الوقت خطيب يسجل أشرطة أو خطبه، ما معروف هذا الأمر في ذلك الوقت. قدر الله عز وجل. فقال أتابعك كذا أسبوع، بعد ذلك إذا رأيت لا يوجد شيء تستمر ما نطالبك به. قلنا ما يضر هذا الأمر، لكن اتفقنا مع الإخوة العاملين في المسجد، قلنا خلي نسختين، هؤلاء ما يؤتمنون، نسخة لهم ونسخة لنا. عندما علم الناس بالتسجيل ونسخة لدينا بدأوا يطلبون بالشريط ويطلبون اقتناء هذا الشريط. من هنا بدأنا، ومن هنا علمت أهمية تسجيل الخطبة. فائدة التسجيل أين؟ الفائدة الأولى أن هذا الجهد الذي بذلته لم يذهب أدراج الرياح. نعم أنت أخذت أجرك لله الفضل والمنة، 45 دقيقة 40 دقيقة أجر أنت، لكن إن سجلت هذه الخطبة هذا الجهد الذي بذلته أصبح مخزونا. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن هذا المسجد مهما كان كبيرا لا يتسع إلا 1000 2000 1500، ليس أكثر، مهما كان المسجد ضخم. زين، هؤلاء 1500 كم وراءه؟ كل واحد منهم وراءه عائلة بك، أسرة، زوجة، بنات، أبناء. فعندما تسجل هذه الخطبة هذا الرجل الواحد الذي هو موفد من قبل الأسرة، جاء من الأسرة رجل واحد، هذا إذا أخذ الشريط ورجع إلى البيت معناته هذا الجهد الذي بذلته وصل إلى هؤلاء الذين لم يأتوا إلى المسجد، وهؤلاء كانوا بحاجة أيضا أن يسمعوا هذه الخطب وأن يتعلموا أمور دينهم أيضا، لأن النساء في ذلك الوقت ما كان في مجال لفتح باب النساء أو شيء من هذا القبيل، وأساسا ما فكرنا في هذا الأمر. لكن بدأت الأشرطة تدخل البيوت لأنها كانت تسجل، وبدأ الناس يطالبون ويقتنون. هذه الفائدة الثانية بالنسبة للشريط. على هذه المسألة يوم صار تفجير المسجد مع النبي يونس، فصار صادف يعني هو أثناء نزولنا، فكان يعني أيام يعني العيد والاجتماعات كلها تتحدث عن هذا الموضوع، فكان هناك من أقرباء أصدقاء لما أتحدث له يقول إحنا يعني ما تبين لنا إنه أقوي شيء، فقال له على أنه نسجله حتى أسمعه حتى أقول للجيران وأصدقائي نقول هذا، يعني ما سوى شيء من عدوم، إنما عجب لنا أدلة وآيات حتى هم سبحان الله شيخ يعني تعجبوا من هذا، يعني أكو آيات وحديث إنه لعن الله من اتخذ، أي نعم صحيح، يعني فكل الآيات والحديث اللي سقناها يعني كان التأثير على صحيح. هذا الكلام دائما، يعني أنا الآن أتحدث معكم محاضرة 20-30 واحد سمع، لكن إذا سجل كل واحد منكم إذا أوصل لخمسة لاثنين، وهذول الاثنين لاثنين، إذن هذه المحاضرة إلى أين وصلت؟ فما بالك إذا المسألة استمرت لمدة شهور والناس يتناقلون. إذن توصل هذه المحاضرة إلى داخل البيوت إلى من لا يستطيع، إما لسبب شرعي أو الأصل أنها لا تأتي، توصل هذه الخطبة التي تعبت في إعدادها وفي كتابتها إلى داخل البيوت. الفائدة الثالثة أن الشريط وسيلة دعوة إلى الله عز وجل. تعرف هؤلاء السواق أصحاب التاكسيات أصحاب الكوسترات في ذلك الوقت مقتنع أن هذا الخطيب جيد، يقتني شريط بالطريق، قل شريط يفهمك يسمعك 20 واحد أو كذا واحد، سواء من الذين يحبونك أو من الذين لا يحبونك، لأن الإنسان في الطريق ما يعترض إذا سمع محاضر. فكانت هذه وسيلة دعوة إلى الله عز وجل. إضافة إلى ذلك أن الناس كانوا يتناقلون فيما بينهم، أحيانا رجل أمي قد لا يجد شيء فعندما أحدهم كان يتكلم على الخطيب الفلاني هو كذا هو كذا يقول سمعت له شيء، يقول لا. زين إيش رأيك تسمع هذا الشريط؟ وإذا به تجده في الأسبوع الثاني في المسجد. إذن بهذه الفوائد كلها مترتبة على تسجيل هذه المحاضرات. أنا أذكر مرة أحدهم ذكر لي كانت قرية رافضية تابعة لمدينتنا، الذي حدثني رجل سني كان، لكن صديقه في ذلك الوقت كان رافضي، فذهب في زيارة إلى هذه القرية. القرية رافضية صرف. فقل بعد أن جلسنا صار الحديث عن في ذلك الوقت الحديث كله في الجلسات عن الدين وما إلى ذلك، سواء أهل سنة أو رافض. قال والله عندنا شريط من النجف ما قيت. فأراد أن يسمع هذا الشريط لضيفيه. قل عندما وضعوا الشريط علمت من الخطيب فلان، لكن هم يظنون أن هذا من النجف. يقول صاحبي قال تعرفون هذا صاحب الشريط من؟ قالوا إيه هذا ما نعرف اسمه بس هذا من النجف. قال لا هذا أبو فلان. طلع الشريط كسر. إذن هذا الشريط لولا هذا الاسم وصل حتى إلى بيت الرافض، ومقتنع بهذا الحديث الذي سمعه. إذن كم لهذا الشريط من دور في الدعوة إلى الله عز وجل. كذلك في الشريط كنت ألمس فائدة أخرى، كان يقتصر عليه كثير من الوقت. بين فترة وفترة يأتيك رجل يطرق الباب، صحيح أنت قلت في المحاضرة الفلانية في الخطبة الفلانية الكلام الفلاني، أنا ما عندي وقت أتذكر إيش قلت إيش ما قلت. قل أرجع إلى الشريط، فإذا كان موجود فأنا قلت، إذا ما موجود أنا ما قلت. فهذا كان أقصر طريق، لأنه ما أفتح مواضيع ولا أدخل في نقاش ولا شيء. أذكر مرة جاءني رافضي، كنا تحدثنا عن الإفطار في رمضان والرافضة كيف يؤخرون، ووجدنا في كتبهم أن التأخير ليس من ديني، كتفسير الكاشف محمد جواد مغني. فنقلنا بعض ما عندهم من أدلة أن هذا التأخير، طبعا هم يؤخرون إلى أن يروا النجم تقريبا 5 دقائق 10 دقائق بعد الأذان. فاستجئنا بالأدلة من كتبهم أن دينكم أيضا ألا تؤخر. جاءني أحدهم وأراد أن يناقشني في هذا الموضوع، قلت ليش ما ترجع إلى الشريط وتسمع؟ أنا نقلت الأدلة في الشريط موجود. قال مو أنا سمعت الشريط 5 مرات. إذن حتى المخالف لك يسمع الشريط، لكن الإشكالية أين؟ أنه لا يريد أن يقتنع، إنما يريد أن ينتقد. إذن التسجيل مهم جدا بالنسبة للخطيب، وخاصة الآن الحمد لله الله تبارك وتعالى يسر أدوات التسجيل بحيث ما تتعب كثير ولا تحتاج إلى شريط وما إلى ذلك، مجرد جهاز وسجل. فائدة أخرى للشريط أنك إذا أخطأت تنتبه، لأنك في الخطوة إذا تكلمت دون أن تسجل قد تخطأ في بعض المسائل دون أن تنتبه، لكن عندما تسجل تتدارك أخطاءك وبإمكانك أن تصحح. أنا ما كنت أقبل الشريط تسجل وتوزع إلا بعد أن أسمع، بعدما أرجع يوم الجمعة مباشرة إلى العصر أنا سمعت وثبتت الأشياء الموجودة، وأحيانا كنا نصحح عن طريق الضغط، يعني تسجيل ومسح مباشر وتسجل كلمة أو تمسح كلمة، بهذه الطريقة كنا نصحح، ثم بعد ذلك نقول لا بأس بالتسجيل بعد التصحيح. ولهذا إذا بعض الأشرطة تجد فيها صوت مغاير للصوت الذي ألقي على المنبر. إذن هذه فوائد التسجيل، واحرص على أن تسجل حتى ولو لم تنشر شيء. طبعا هناك فائدة أخرى في عملنا في دورتنا نستفيد منها، عندما تسجل عندما نتعلم كيف تلقي الخطبة وتسجل خطبتك ونبدأ نراجع هل ألقيت الخطبة بالطريقة التي أردناها واتفقنا عليها أم لا. أنا لا أعلم، عندما تتوزعون على المنابر أنا لا أعلم كيف ألقيت الخطبة، لكن إذا سجلت بإمكاني أن أعلم هل كنت موفقا أو بارعا في إلقاء الخطبة أم لا. إذا سجلت ممكن أن نقف على بعض الملاحظات ونشير إلى بعض الأمور، أن المسألة هنا ما كان ينبغي أن تطرحها بهذه الطريقة، أقصد نبرات الصوت وطريقة الإلقاء. نعم. حتى الشيخ أبو عبد الله قال تسجلون المحاورة مع الشيخ سبحان الله، جزاك الله فيه خير كثير إن شاء الله شيخ عبد الله. الآن انتهينا تقريبا من الخطبة، هذا كله متعلقات الخطبة، بقت مسألة واحدة فقط وهي كيف نكتب سلسلة خطب عندما نقتني يسر الله عز وجل لنا الحصول على ذلك الكتاب، نتناول هذا الموضوع. ننتقل إلى الشق الثاني من موضوعنا، الخطيب. الخطيب جيد، هذه نقطة مهمة خل أضيفها. الخطبة بعد أن تكتبها لكي لا تنسى، الأوراق اللي كتبناها عندكم بعدها موجودة؟ ممكن الطريقة التي كنا نتبعها حتى لا أنسى تسلسل الموضوع، قد أنسى جزيئات من الموضوع الذي أطرحه، لكن المهم ما أنسى أصل الموضوع. فالطريقة التي كنا نتبعها كيف؟ آتي في نهاية الصفحة عندما يكون عندي مجال، أو في صفحة جديدة ما يضر، أكتب ملخص الموضوع، أكتب هكذا: واحد، أشنو الجزء الأول الذي أتحدث عنه، الفائدة من بحث كلمة الأهل في القرآن. عندما أكتب هكذا ألخص، أش أكتب؟ دائما كنا نعمل هكذا: الفائدة من دراسة الأهل في هذه الآية. عندي موضوعي، زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل من أهل بيته أم لا؟ الشيء الآخر أمر الله عز وجل إلينا: وأمر أهلك بالصلاة. فاختصرت الأمر هكذا: زوجات رسول الله، أمر الله إليك. إذن عندما أكتب بهذه الطريقة بإذن الله تعالى ما أنسى. ثم أكتب بعد ذلك: اثنين، استخدام الله تعالى لكلمة الأهل في القرآن بمعنى الزوجة. كم دليل عندي؟ عندي زوجة إبراهيم عليه السلام، زوجة موسى عليه السلام، زوجتي أو زوجة لوط. ما أنسى، يعني علمت الآن الفقرة الأولى البداية عندي الفائدة من دراسة هذا الموضوع، ثم أتذكر أن زوجة رسول الله والأمر الموجه إلينا من الله عز وجل. عندما وصلت إلى الجزء الثاني من الموضوع، أن الله تبارك وتعالى استخدم كلمة الأهل في القرآن بمعنى الزوجة، كم دليل عندي؟ عندي دليل إبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام ولوط عليه السلام. لازم أحافظ على التسلسل الموجود عندي في السجل، يعني إذا كنت ذكرت في البداية إبراهيم معناته أكتب في البداية إبراهيم، أما أن أكتب إبراهيم في النهاية وأجعله في المقدمة لا أخطأ. فلخص كما موجود عندك في السجل. أنا الآن أي واحد منكم الآن بإمكان أن يتحدث عن هذا الموضوع بهذه الطريقة، بإمكانك الآن على ما سمعت الآن، إذا قلت لك هذه عناصر الموضوع احكي لي ما سمعت عني، الآن بإمكانك أن تتحدث وما تنسى. والشيء الآخر، الفائدة الأخرى، بهذه الطريقة هذا الخزين يبقى عندك، ما تنسى هذا الخزين، لأن دائما عندك المفردات الصغيرة الموجودة: إذ غدوت من أهلك، زوجات رسول الله والأمر الموجه إليه، نبي الله إبراهيم، نبي الله موسى، نبي الله لوط. هذا الخزين متى ما فتح هذا الموضوع بإمكانك أن تستحضر كل هذه المسائل بسهولة. لدينا الملائكة، هذا الجزء الثالث من الموضوع، كم دليل كان عندي؟ أكتب واحد اثنين ثلاثة بسهام: نبي الله لوط على رسولنا عليه الصلاة والسلام عندما وصلوا، كذلك إبراهيم عليه السلام، وإذا كان أكو شيء آخر أكتب. وصلت رابعا: عامة الناس، سهم امرأة العزيز، العرف السائل الآن. إذن الآن هذه الصفحات التي حفظتها بإمكاني أن ألخصها بهذه النقاط الصغيرة. فوصلت على الملائكة، علمت عندما أتحدث أن الملائكة استخدمت كلمة الأهل بمعنى الزوجة، الأدلة أستحضرها لأنني أعلم أنني ذكرت أدلة عن نبي الله لوط، ذكرت أدلة عن نبي الله إبراهيم، إذن عندي دليلي ما أنسى هذه، بحيث ما ممكن أن آتي بدليل ثالث في الخطبة، وما ممكن أن أختصر على دليل واحد لأنني أتذكر. الشيء الثالث الرابع، الجزء الرابع من الموضوع، استخدام كلمة الأهل بمعنى الزوجة عند عامة الناس، كم دليل عندي؟ عندي دليل في قصة يوسف عليه السلام، واستبق الباب، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، بعد ذلك قل وما تعرف عليه الناس. إذن أصبح عندي عامة الناس، أكتب هنا امرأة العزيز العفو السائد الآن. بهذه الطريقة بإذن الله تعالى ما تنسى شيء من الموضوع، فما تحتاج أنه تقرأ من الورق. شيخ كيف تختم الموضوع؟ يعني تختم الموضوع الشنطة. أها جزاك الله خير، هذه خل نضيف، لا يوجد شيء اسمه خاتم، وإنما الموضوع كله من البداية للنهاية تطرح الموضوع الذي عندك. لكن كنا نستغل الدعاء، ألخص ما جاء في الخطبة في الدعاء، أحول كل الذي جاء في الخطبة في الدعاء، فكان الدعاء كأنه ملخص للخطبة. أستقي المفردات الموجودة في الخطبة وأحول هذه المفردات إلى دعاء، ولهذا الذي فاته شيء كان ممكن أن يستفيد من هذا الملخص، إذا سمع هذا الملخص يعينه على أنه يبقى في ذاكرته شيء. فلا يوجد شيء اسمه خاتمة، وإنما أنا طرحت الآن الفائدة، طرحت استخدام الله عز وجل، طرحت مسألة الملائكة، وصلت ممكن الخطبة الثانية أجعلها عامة الناس والأحكام الشرعية، فما عندي شيء أخطب. لكن في الدعاء تحاول أن تجتهد أن تستقي المفردات من الخطبة تحولها إلى دعاء، وهذا يعتبر تلخيص ملخص للخطبة كلها. ولهذا أحيانا بعضهم كان يقول هكذا، هم كانوا يقولون لا أدري الله أعلم، يقول عندما أسمع إلى الدعاء أعلم أن هذا الدعاء هو ملخص الموضوع، فإن كان فاتني شيء من طريق عن طريق الدعاء أستذكر، أذكر أن المسألة الفلانية أيضا طرحت. نعم. أوصيك بالدعاء، حقيقة أخطأنا في بداية أمرنا، لكن أحدهم جزاه الله خيرا نبهني إلى هذا الأمر، كنا في الدعاء نصرخ وهذا لا يجوز شرع، أدعو ربك تضرعا ودون الجهل من القول، فدعك من طريق الإخوان في الصراخ والعويل، لا، الدعاء يكون بصوت خافت وتتضرع إلى الله عز وجل. فأحدهم نبهني إلى هذا الأمر، بعد ذلك ما كنا نرفع أصواتنا في الدعاء. نعم. شيخ بالنسبة للخطبة الثانية، يعني هم نتعرف من الخطبة الأولى؟ أي جزء من الموضوع، لأن هذا 45 دقيقة ما ممكن بالخطبة الأولى، فتجعل جزء، طبعا هذه فائدة أخرى بالنسبة إلى التسلسل. أنا عندما كنا نكتب هكذا ملخص الموضوع في نهاية الصفحة، كنت أضع هكذا خط، تخلي مثلا عامة الناس أها، فأعلم أنه في الخطبة الأولى أتحدث عن الفائدة، عن استخدام الله عز وجل واستخدام الملائكة، بقى عندي شيء الموضوع الجزء الرابع من الموضوع استخدام عامة الناس، هذا أجعله في الخطبة الثانية بإذن الله تعالى. بهذه الطريقة أبد ما تنسى شيء، قد تنسى بعض المفردات لكن ما تنسى أصل الموضوع الذي كتبته. وهناك شيء حقيقة ستدركونه إن شاء الله تعالى إذا رزقكم الله تبارك وتعالى الإخلاص والصدق، ونسأل الله عز وجل أن تكونوا كذلك. أحيانا في المنبر يفتح الله عز وجل عليك بأشياء أنت ما فكر بها أساسا، أبد ما فكر بها، لمدة يوم أنت تعمل في الكتابة حول هذه الآية وحول هذا الحديث ما طرأ في بالك هذا الأمر، لكن على المنبر كأن هناك كلمات ترد في ذهنك ثم تلقيها وأنت ما فكرت بها أساسا، هذا يحصل بإذن الله تعالى. ولهذا التسجيل مهم جدا. لأن هذا الذي ستقوله في الخطبة ما موجود عندك في السجل. هذه بعض الأمور التي تفتح لك ما موجود في السجل. عندما تسجل تثبت تقيد هذه الإضافات التي تكون عندك. الدعاء ملخص. نعم. شلون سيرة موضوع الأهل؟ شنو الدعاء؟ الحمد لله. جيد. ممكن أن أقول هكذا. اللهم إنا نعوذ بك أن نسيء إلى أحد من زوجات رسولك يا رب. اللهم إنا نشهد إنهم زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنهن من أهل بيتي. ثم بعد ذلك اللهم عنا على أن نكون من أهل هذه الآية. اللهم إنك أمرتنا وعلمنا من هم أهالينا. اللهم عني على أن أكون سببا في إنقاذ أهلي من النار. اللهم عني على أن أكون آمرا لأهلي بالصلاة. وهكذا أتدرج في المسائل. نعم الدعوة مثل إمام المسلمين مسألة أين ما يضر هذا ممكن يكون ملحق لكن المهم تأتي لأن أنا أذكر أحدهم مرة سمعني الشريط أيضا كان جمع الأدعية من نهايات الخطب جعلها شريط واحد لا لأن كانت كلمات ليس الدعاء الذي دائما الخطيب يكرره الخطيب أحيانا هذا الذي يقرأ من الورقة عنده دعاء ثابت كل أسبوع هو هذا الدعاء لا كل خطبة لك دعاء خاص فأحدهم في ذلك الوقت كان أخذ كل مجموعة من الخطب الأدعية وجعلها في شريط واحد والله عندما سمعت وجدت شيء طيب أنا لكن استاجنت بداية الأمر أنك ترفع صوتك يا رب لا اللهم إنا نتوجه إليك بجمعنا هذا لا فلا نقوله الوصية بالتقوى هاي من الشرع يعني الجاهزة أوصيكم بتقوى الله والله هذا الأمر يعني المفردات التي حصرا هل تجوز أو لا تجوز نحتاج أن نرجع ماذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ خطبة الحاجة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزل هذه الآيات كان يقرأها في البداية وأما بعد ويدخل في الموضوع الشيخ الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ما تجي من الآية من توصل التقوى ممكن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون شيخ الكدعاء يعني من تصعد المنبر الكدعاء يعني وارد من السماء أنا كنت أتأخر ثواني قبل أن أضع رجلي على الدرج كنت أدعو الله عز وجل أن يسر لي فأحدهم نبهني لهذا الأمر قال أنت تقف وقفة واضحة قبل أن ترتقي هذا لا يوجد في هدي رسول الله والناس ينظرون إليك تركت بعد ذلك نعم شيخ يعني مثلا بالطريق واحد يدعو بالطريق لكن لا تجعل هذا الموطن بالذات أنت خطيب الناس يأخذون منك دين عندما تقف على الدرج وتتأخر قليل هل هذا موطن دعاء إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله لا بأس إن لم يفعله لا تفعله فالرجل الذي نصحني بهذا الأمر قال هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أثق به فما بحثت المسألة بعد ذلك وتركت مباشرة أصعد يكون في رجل اليمنى فقط أصعد يكون في رجل اليمنى فقط لا بأس إن الله يحب التيمن في كل شيء على هذا الأصل ممكن مسألة القراءة من الورقة كبداية يعني لا لا لا لا تقرأ من البداية لا بداية ولا نهاية لا لا لا احفظ وابدأ احفظ نعم شيخ عادل بشار هنا بان قال لا تجعل خطبة مثل المحاضرات كيف هذا إن شاء الله تعالى في كيف تقرأ الخطبة نتعلم إن شاء الله هناك فرق بين المحاضرة وبين الخطبة الآن في المحاضرة أتكلم بطريقة عادية أحيانا تجد اختلاف في نبرات الصوت لكن في الخطبة شيء آخر الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يلقي الخطبة كأنه منذر حرب صبحكم ومساكم يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه فالخطيب شيء آخر لا في الإلقاء في إلقاء يعني هناك جمل نتعلم إن شاء الله تعالى هذه الجمل كيف تلقى؟ وهذه الجملة بعد كتابة الخطبة، عندما نصل كيف تلقي الخطبة، معناته عليك أن تركز على الجمل التي كتبتها وتستحضر مع نفسك هذه الجملة كيف ألقيها وهذه الجملة، لأن الجملة الاستفهامية ليست كالجملة التعجبية وليست كالجملة الاستنكارية. إذن الجمل تختلف، فأنا أعلم الجملة الاستفهامية كيف ألقيها، والجملة التعجبية كيف ألقيها، والجملة الاستنكارية كيف ألقيها. فلكل جملة طريقة في الإلقاء. هذا يسموه لذول أهل الفن، لا أدري يسموه إيقاع حسب الآيات التي تقرأها، حسب الآيات التي تقرأ. آيات تحتاج أن تقرأها بهدوء، آيات تحتاج أن تقرأها بنبرات قوية. نعم. فالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. تقرأها بهذه الطريقة مع الإشارة شيء. ها؟ مع الإشارة باليد لا بأس. أما تقول تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، أموت. هذا ما هو لغة من يهدد. جيد. نعم. ومسألة التجويد يعني على المنبر، يعني إذا قرأت الآية. لا أعلم دليلا على هذا. كنا نقرأ الآيات بدون ما نجويد. لا أعلم دليل هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ التجويد أم يقرأ التزام بضوابط التجويد دون أن يكون في. ما الذي تنصح به؟ والله إذا علمنا السنة نعمل بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. شيخ، بالنسبة يعني نحن دائما يذكرون خطبة الحاجة. هذا يعني كل خطبة تقول. أي نعم. كان شيء معتاد لكنه أظنه لا يصح. اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي العشرة المبشر. أظن هذه ما موجودة في افتتاحية الخطبة. ابحثوا هذا الأمر وانظروا كيف دخل هذا الأمر في هذه الخطبة. بعد ذلك تركنا هذا الأمر، مسألة الترضي عن الخلفاء وما إلى ذلك في البداية، لأن يقينا الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله يقينا، إنما هذا أمر استحدث بعد ذلك، لأن الرسول ما كان يترضى عن أبي بكر على المنبر بعد موت الخلفاء، ما ممكن. فتركنا هذا الأمر بعد ذلك. نعم. بارك شيخ أكواتا أو يعني السلام يعني بالمعنى ليس بالقصد، من فضلنا الخطيب يعني قصر الخطبة وإطالة الصلاة يعني صح. وإذا صح يعني كيف التحمل، يعني إذا الخطبة 45 الصلاة شلون تكون 45 دقيقة؟ من مئنتي الرجل أظن هكذا الحديث، أستخرج الحديث الآن حتى نتأكد من مدى صحة هذا الحديث. في وقتنا عندما كانت تعلم الدين مقتصرا على خطبة الجمعة حصرا، يعني أسبوع كامل المسلم ما يتعلم من دينه شيء، لا محاضرات ولا دروس والمساجد تغلق، ففي ذلك الوقت طرح هذا الأمر أنه عدم إطالة الخطبة وإطالة الصلاة. ما بحثنا عن مدى صحة الحديث أو عدم صحته، لكن كنا نرى نقول أن هؤلاء الناس الآن لا يوجد منفذ لكي يتعلموا أمور دينهم إلا من خلال خطبة الجمعة، وإذا اقتصرت على 10 دقائق ربع ساعة ما تستطيع أن توصل الشيء الذي تريده إليه. فالعلة أصبحت هنا عدم معرفة الناس لأمور دينهم، وعدم وجود وقت آخر لتعليمهم أمور دينهم، والاقتصار على الجمعة. فلهذه العلل في ذلك الوقت كأننا أجزنا لأنفسنا أن نطيل. لكن حتى إذا قلنا قصر الخطبة وطول الصلاة، يعني إيش المدة عندما أقول قصر الخطبة؟ يعني هل هناك فدليل آخر تثبت أننا لا أتكلم إلا 10 دقائق حتى أكون من أهل هذا الحديث؟ فهذا الدليل أيضا يحتاج أنه ما هو المتعارف في قصر الخطبة؟ ف فإذا وجدنا كم كان الرسول، لأنني أعلم أنه كان يقرأ في أكثر من خطبة قرأ سورة قاف بكاملة، وأم عطية رضي الله عنها وارضاها قال ما حفظت سورة قاف إلا من قراءة رسول الله لها في المنبر، أو كما قالت. وقراءة سورة قاف بالتجويد يأخذ وقت. في المحاضرات هناك دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعظهم بعد صلاة الظهر ثم صلى العصر ووعظهم إلى المغرب، فحفظ من حفظ ونسي من نسي. إذن هناك مجال في الدروس، الوقت متسع. أما عندما نأتي إذا ألزمنا أنفسنا بهذا الحديث يرجع السؤال ما هو الوقت المتعارف عليه بالقصر والطول. والله تبارك وتعالى أعلم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين. نعم أخي. شيخ عندي مجموعة كتب النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين، طبعا ما يتجاوز بضع أسطر خليلة يعني. أها. الله أعلم، هو ليش تقول الأحكام الإسلامية تدور مع عللها. الحاجة إلى تعلم أمير الدين ما كان مقتصرا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خطبة الجمعة، وإنما في كل وقت كان يعلم الصحابة في كل وقت كانوا، وما كان هناك أحد يعترض على الوقت ولا على الموضوع الذي يطرح. بينما في وقتنا الذي عشنا في زمن البعثيين لا، ممنوع. أحيانا كانت تأتي مناسبات فكنت تستغل هذه المناسبة وتتكلم عن بعض المسائل التي تريدها. البعثيون كانت عادتهم أنك لا تراجع له، عندما تأتي مناسبة مباشرة ابدأ ادخل بالموضوع، ما يستطيعون أن يفعلوا شيء، لأن هذا المسؤول إذا سئل يقول ما جاني وألقى المحاضرة، لكن إذا ذهبت إليه يمنعك. ولهذا أذكر مرة كان مناسبة لا أدري إيش، وكنا هيأنا أنفسنا لمحاضرة، وإذا أحدهم قتلوا شباب بعد ذلك، ذهب إلى البعثيين يستأذن منهم، قالوا لا توجد محاضرات بالمناسبة، فمنعونا. فما كان هناك مجال أنك تعلم هؤلاء. قد تقول أنه في الجلسات الخاصة في اللقاءات وما إلى ذلك، هذا أيضا باب من أبواب التعليم، لكن كشيء مرتب فقط كانت مسألة مقتصرة على خطبة الجمعة. شيخي ذكروا أمور فقهية والخطبة، أرجعنا لنا خطيب سواء السلام حاضر عن كتاب الطهارة، الكلام عن غسل الجنابة والحيض بخم الضياء من الخطبة والشيخ. متى هذا؟ قبل فترة. لا بأس أن تجعل جزء من وقتك لي مسائل فقهية، أوصيك بها. بالمنبر؟ لا، الخطب لا، هذه ممكن أن تكون دروس ومحاضرات إذا يسر الله عز وجل لك ونصبت إلى مسجد. لا تقتصر على مسائل العقيدة، أجعل دروس للمسائل الفقهية، لأن هذا أيضا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لا أدري ذكرت لكم أم لا، أحد الشباب في مدينة الباب في الشام، مصري كان، صلى الله عز وجل أن يحفظه، اقتنع أن المسألة ما تقتصر على دروس العقيدة فقط، لا، لازم نعلم هؤلاء الناس أمور دينهم. فكانت له دروس في العقيدة ودروس في الفقه. وصل الأمر أن الناس كانوا يحضرون في محاضرتي كحضور الجمعة. قال احنا نريد نتعلم امور ديننا، انا لحد الان ما نعرف كيف نتوضا، وانت تتحدث لي عن الطاغوت وتتحدث لي عن ديمقراطيه وتتحدث عن هذه الامور، احتاجها، لكن احتاج ايضا ان اتعلم كيف اصلي. فلا يهمل هذا الجانب، ولكن هذه ممكن ان تكون دروس ومحاضرات، لكن دون ان تدخل في التشعبات الكثيره. يعني اذا دخلت في التشعبات الكثيره الذي عندهم يتيهون. أذكر مرة قيل نفس الكلام، نصراني أسلم في مصر على يد أحد العاملين في الأزهر، فقال لي رجل معهم أحد العلماء قال اذهب به وعلمه كيف يتوضأ. بعد ساعة ساعة ونصف رجع النصراني قال يا ناس أنا أريد أرجع الدين. قال كيف؟ قال أنا منذ ساعة ونصف فقط الرجل يريد أن يعلمني كيف أتوضأ، زين أنا متى أتعلم أمور ديني؟ لأنه دخل إذا بلغ الماء قلتين وإذا كان غديرا وتحرك أحد الطرفين. فهذا الرجل قال لا، الأمر ليس كذلك، الماء الذي تشربه توضأ منه، انتهى الموضوع. الماء الذي تشربه يجوز لك أن تتوضأ منه. فإذا فتحت هذه المواضع لا تتشعب، وإنما حاول أن تعلمهم أمور دينك. سابقا كان استوعاء يختلف النص، يعني فنعطون الخطبة وقصرها، يعني كان كنت تفسر هذا أيضا عامل. هنا الحديث ما ظهر عندي لكن أبحث عنه إن شاء الله مرة أخرى بلقص آخر. في المسجد في يوم الجمعة؟ أي نعم. أي. لكن حاول أن تكون لك قراءتك الخاصة بك، حاول أن تنفرد شيء خاص بك. طريقة القراءة أي لا تقلد أحد، كذلك في الإلقاء حاول أن تكون لك طريقتك الخاصة. في البداية تتأثر بفلان بفلان كشك ممكن وبفلان ممكن، لكن بالنهاية عليك أن تنفرد، أن تكون لك طريقتك الخاصة، كما هؤلاء لهم أسلوبهم في الطرح كذلك أن يكون لك أسلوبك في الطرح، هذا مهم جدا. شلون يعني إذا تخلص أنا عايز تسمع كشك ما عشان تعرف أخواني؟ إيه بمرور الوقت الله عز وجل يعينك، بمرور الوقت. الشيخ يسمع الخطب ما تقلده. سبحان الله. الحين عند الشيخ عبد الحميد كشك يعني أنا سمعنا إنه تاب يعني شيخ وما تاجد. نسأل الله عز وجل ذلك. نسأل الله عز وجل. هو كان شديد على الطواريد، يعني هذا مو من أجل أخواني. لا، الإخوان يكونون شديدين على الطواغيت، الطواغيت عندما لا يعطون لهم مجال، بس إذا فتحوا الديمقراطية لا يختلفون. هذا الرجال ينبح حسن البنا.